لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونستكمل الكلام في القسم المتعلق بالجنة. وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث الثالث درجات الجنة. قال درجات الجنة. ابتداء قبل ما نبدأ في يعني الشرح، يعني أشير إلى أن هذا المبحث الثالث هذا يتضمن في الحقيقة يعني مسألة عقدية بجانب إيماني، كما هي العادة يعني في طريقة الشيخ رحمه الله تعالى، ولكن جانب إيماني أنا في تقديري يعني جانب إيماني إن صح التعبير عالي. ولذلك أنا أقول لإخواني يعني من بداية الدرس الذين ربما يسمعون معنا، يعني اسمعوا الدرس اليوم بقلوبكم، فهذا الدرس يكلمنا عن درجات الجنة. درجات الجنة هي مسألة عقدية، نعم عقدية، باعتبار أن نحن نعتقد أهل الإسلام أن الجنة تتفاوت في نعيمها، هذه مسألة عقدية. أما الجانب الإيماني والحقيقة هذا هو الجانب الأصل الذي جاء به ومن أجله الرسل، إصلاح هذه القلوب حتى تحب الله عز وجل الذي سيعطيها هذا النعيم فتطيع هذا الرب سبحانه وتعالى. ولذلك درجات الجنة مسألة إيمانية عظيمة جدا، وهي سلوى لأهل الإيمان المبتلين، وسلوى لكل يعني المؤمنين. فالمؤمن الذي يعمل يعرف أنه ينافس على الجنة. ولذلك هنا يأتي سؤال إن صح التعبير به، يعني سؤال عامي يكون في ألفاظ بعض الناس العامة، بل ربما يتبرر لبعض الأذهان يعني التي ربما تدعي أنها يعني متدينة وبتسمع الدروس ونحو ذلك. فنجد مثلا أنه كثير من الناس يظن أن الجنة كلها حاجة واحدة، كل الجنة حاجة واحدة. لا، الجنة ليست درجة واحدة، لا، ده متفاوتة تفاوت عظيم جدا. زي ما أنا ساكن دلوقتي مثلا، أنا ساكن دلوقتي في حتة اسمها أبو خروف مثلا، في ناس تانية ساكنين في حتة اسمها مثلا يعني مثلا المنشية مثلا كده في الإسكندرية مثلا، فرق كبير بينهم جدا. ده قاعد على البحر كده وحاجة جميلة أو التاني قاعد عمال يسمع التكاتك ويسمع الدوشة ويسمع، هل يستوي المكان ده بالمكان ده؟ مش ممكن يستوي هذا بذاك. هل هذا الإنسان يعني في راحة نفسية وبدنية زي الآخر؟ لا طبعا مش ممكن. ده أنا بضرب مثال إن صح يعني التعبير به. الجنة مش درجة واحدة، درجات متفاوتة. وإن كان يعني المثال بتاع التوك توك وكذا وكذا، لا، ما فيش في الجنة شيء يكدر، لكن برضو الجنة درجات. علشان كده يجي السؤال الثاني اللي ممكن يطرح عند بعض العوام، إن بعض العوام يقول بس أدخل الجنة أي حتة. وليه أي حتة؟ أو بعض العامة أو بعض الناس عندما يخاطب بالهمة العالية والأعمال الكبيرة والمنافسة على ذلك، ترى يقول لك يعني ما الحمد لله، ما هو أنا بنأدي الفرائض وكذا ونحو ذلك، ربنا يرزقنا الجنة خير، لكن لماذا أنت لا تبحث عن الدرجات العالية في الجنة؟ وإلا أنت الآن في الدنيا ألا تتمنى أن يكون لك مثلا قصر في مكان نظيف جميل، ما تسمع فيه لا ألفاظ ولا تجد فيه شيء يجرحك ولا شيء يضايقك ولا شيء يكدر عليك عشتك، ولا أليس كذلك؟ طب ليه عايز تبقى في الدون؟ برضو ممكن البعض يرد عليه دلوقتي برضو قبل ما نبدأ الدرس، يقول لي هو في الجنة حد هيجرحني ويعمل، لا ما فيش حد هيجرحك فعلا، لكن في أعلى، في أعلى منك، وفي حد يقول لي الحمد لله القناعة، أقول لك لا ده جهل معذرة أسف. لو واحد في الجنة قال حلو قوي كده يا عم احنا ربنا قنعنا باللي رزقنا بيه، أقول لك لا لا الكلام ده تقوله في الدنيا، هنا على الدنيا تقول ربنا قنعني بما رزقني، أما الجنة لا، الله يحب أن تنافس على أعلى درجة، لأن معلمك الأول صلوات الله وسلامه عليه كان ينافس على ذلك، وكان يقول إنها لمنزلة في الجنة أرجو أن تكون لي، اللي هي أعلى درجة في الجنة اللي هي الوسيلة، كان يقول أرجو أن تكون لي، أنا عايز أبقى في المكان ده، فلماذا أنت ترضى أنك تكون على باب الجنة مش عارف في الحتة اللي في لماذا؟ لماذا لا تنافس وتكون من أهل العلالي في الجنة، وتكون من أهل المكانات والدرجات العالية في الجنة؟ ولذلك يعني أنا أقول لإخواني اعتبروه حتى مش درس يعني في الكتاب، اعتبروه درس كده وعظ إيماني مع بعضنا كده. أنا أريد في الحقيقة أن أتناول هذا الدرس بقلبي قبل ما أتناوله بعيني وقراءتي ونحو ذلك، وكذلك أنتم. قال درجات الجنة، إحنا معانا في المبحث ده ثلاث مطالب، أعلى أهل الجنة درجة وأدناهم درجة، ومطلب آخر المنزلة العليا في الجنة لمن؟ من هو صاحب أعلى منزلة في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. المطلب الثاني الثالث أصناف من الذين ينزلون الدرجات العالية، الناس اللي هيبقوا في الدرجات العالية في الجنة دول مين؟ إيه وظائفهم في الدنيا علشان كده نالوا الدرجات العالية في الجنة؟ قال المطلب الأول الأدلة على أن الجنة درجات وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة. قال الجنة درجات بعضها فوق بعض وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازلهم فيها. قال الله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ابتداء الله عز وجل يذكر لنا أن في درجات عليا في الجنة. قال ومن الذين وضحوا هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية قال والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. قال الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أنا قبل ما أكمل الآيات دي أقول لكم عشان تسمعوا بقلوبكم أيضا، الآيات دي تتكلم عن اثنين، طالب الدنيا وطالب الآخرة، وإن ربنا هيدي ده وهيدي ده، بس مين بقى اللي فاز؟ قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ها ما نشاء، مش ما إيه ما يشاء، الله عز وجل هيديله اللي هو هيديهوله، ربنا مش هياخد برضو إلا اللي ربنا قدره له. قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا والعياذ بالله. وبعد ما خد الشوية اللي خدهم في الدنيا دول اللي هم غرور على جهنم والعياذ بالله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مشكورا من مين يا أخوانا؟ مين اللي هيشكرك؟ الله الشكور. وتخيل بقى الذي اتصف بهذا الوصف بإطلاقه وكماله، ده لما في واحد في الدنيا من أهل الدنيا شكور، شوف لما أنت تعمل له خدمة بيعمل إيه؟ بيبقى عايز يشيلك على راسه كده من فوق وعايز يعمل لك كل اللي يسعدك عشان هو إنسان شكور. فكيف بالشكور الذي خلق الشكر في الناس وأوجده فيهم وهو صاحب الصفة بكمالها وجمالها كلها، كيف لو أنه هو الذي سيعطيك ويجازيك على ذلك؟ قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. احنا ادينا ده وادينا ده، لكن هذا العطاء مثل هذا العطاء، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. قال فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه، وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر. لا الدنيا هيداله، ده ممكن يدي الدنيا أكثر لمين؟ للفاجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، ألا يرضيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ واللي نظر في السنن يجد أن مين اللي واخد الدنيا؟ الفجار والكفار هم اللي واخدين الدنيا، والمؤمنين تلاقيهم فقراء ومبتلين، ده في الجملة. نعم. قال ثم قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجات الآخرة أكبر من درجات الدنيا. دي النقلة الثانية بقى، إن هم نفسهم المؤمنين بقى هيحصل كمان تفاضل بينهم، وهياخدوا درجات متفاوتة بينهم ومن بعض. قال: وأن درجات الآخرة أكبر من درجات الدنيا. يعني الناس في الدنيا درجات، غني وأغنى منه شوية، وأغنى أكتر وأغنى أكتر وأغنى وأغنى، وتحت في فقراء وكذا. كذلك الجنة في الآخرة درجاتها كتير جدا، كلهم أغنياء في الجنة، نعم، لكن غنى فوق غنى، وغنى فوق غنى، وغنى فوق، ومتاع فوق متاع، ونعيم فوق نعيم، رزقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم. قال: وتفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين. حتى الأنبياء نفسهم عليهم السلام مع جلالة قدرهم، مش درجة واحدة، لا مش كلهم زي بعض، مش كلهم هيبقوا في مكانة واحدة. الأنبياء برضو درجات، كل نبي على حسب قدر عمله وقدر بذله وقدر ما كان من دعوته. قال: فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، حتى في الدنيا فضلهم على بعض، وفي الآخرة كذلك ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فأثبت الله أن النبيين أنفسهم بينهم تفاضل، فكيف بسائر الناس؟ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لاحظوا كده الاستدلال، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أيوة، المؤمن القوي ده العلماء من تفسيراتهم القوي يعني بالطاعات والأعمال، خير من المؤمن الضعيف في الطاعات والأعمال. وإلا ما يقولش أنا: ما يا عم خلاص إحنا أهم حاجة نخش الجنة. أيوة ماشي، لكن الجنة درجات، والمؤمنين درجات عند الله يتفاوتون، مش كلهم زي بعض. لا، أنت الملك من ملوك الدنيا، لو انت بس قالوا لك ده الملك هيستقبلك مره كل سنه يا سعادتك، طب ما بيقول لك الملك هيستقبلك مره كل، هيستقبلك مرتين في السنه، خمسه في السنه، عشرة في، لا ده الملك هيعملك جنبه جليس له، كيف تكون سعادتك؟ ده الملك هيتخذك واحد من جلسائه، كيف تكون سعادتك؟ ولذلك هل بقى تقول اللي قاعد على البوابه بتاعت الملك اهو واحد تبع بتوع الملك زي اللي قاعد جليس مع الملك؟ أمنى يكون هذا؟ ولذلك المؤمنين كذلك، هم نعم يعني في جنة الملك، لكن برضو متفاوتين ودرجاتهم متفاوتة، كل واحد وحسب ما كان بجده في هذه الحياة الدنيا وعمله في هذه الحياة الدنيا. وأيضا كما في الصحيحين عن أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأصاب فأخطأ فله أجر. يعني أنه حتى في الدنيا الناس متفاوتين في الأجور، الناس متفاوتين في الأجور. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. اللي أسلموا بعد فتح مكة وقتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا في الإسلام بعد كده، وخرجوا مع الخلفاء الراشدين، هل دول زي الصحابة اللي أسلموا في أول الإسلام لما كان لسه 5-6 نفار وكان بيتبهدلوا ويتعذبوا عشان ينشروا هذا الدين؟ لا مش ممكن. علشان كده أنت يعني أنت يا من تعمل وتبذل لهذا الدين لا أبدا لا ينبغي لك أن تتوقف وتقول كفاية كده حلو قوي، لا لا، نافس لأجل أن تصل إلى أعلى المكانات. وأبواب المنافسة جعلها الله عز وجل لا حصر لها في هذا الدين العظيم، وإنه مش هتقف على باب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يوقفوه يمنعوه يحبسوه كان يلف كده في الشوارع ويقول من يحملني إلى قومه فإن أو من يحملني أبلغ دعوة ربي فإن قومي قد منعوني. ولذلك أبواب الدعوة إلى الله، أبواب العمل بالخيرات، كل الأبواب مفتوحة، مش باب الدعوة فقط، كل الأبواب مفتوحة. وهتجد أنت هتشوف في الناس اللي هم وكالتهم درجاتهم عالية، هتشوف مش شرط علماء ولا دعاء، هتجد ناس بسطاء ممكن بس كانوا بيعملوا في باب من الأبواب بقوة بجد. أي نعم. وقال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا ما يستويش. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى الاثنين هيدخلوا الجنة، لكن دول غير دول. قال الله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال الله تعالى في شأن يعني الفارق أيضا بين الناس في الدرجات في الأخيرة، واحد طول الليل عمال يصلي لله ويقوم لله، واحد نايم مؤمن صالح، الاثنين صالحين، ده نايم ده أدى فروض ربنا بس نايم، والتاني أدى فروض ربنا بس قائم، ده زي ده؟ لا ما يبقاش زيه. طب اللي النية ومش النية والحاجات اللي بتتقال دي، لا انت راجل طيب وصالح بس مش ممكن تكون زيه. قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يعني تقدير هذه العبارة، هل يستوي هذا وعكسه؟ هل يستويان؟ لا لا يستويان. ولذلك قال الله بعدها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني العلماء زي عامة الناس؟ مش ممكن طبعا، العلماء في درجة عالية. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن دول لما تعلموا العلم تعلموه ليعملوا به وعملوا به وعلموه ونشروه وبذلوا من أجله وتحملوا في سبيله، ولذلك نالوا هذه الدرجة، رفعهم الله فوق الناس في الدنيا وفي الآخرة. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة، 100 درجة، يعني مش درجتين 5 ولا 10، لا 100 درجة. يعني اللي بيقول يا عم كويس أو كده احنا بنأدي الفرائض خلاص خليك في الدرجة الدنيا، هتبقى في الدرجة الدنيا. بعضهم يقول لك وإيه المشكلة ده له 10 أمثال الدنيا، نقول لك هذه همة دنيئة ابتداء وثم خف على نفسك، خف على نفسك. لماذا؟ لأنك لو عملت أن أنت تبقى صح تعبيري هذا، يعني عملت أن أنت تبقى عند البوابة، ما أنت ما تضمنش، ممكن الأعمال اللي أنت بتعملها ما توصلكش البوابة وأنت فاكر أنها توصلك البوابة. علشان كده المؤمن الناصح اللي يعمل أن يكون فين؟ في أعلى درجة، عشان لو الحاجات فوتت شوية ولا حاجة وحاجات راحت شمال ولا يمين، يبقى لو نزل من فوق أعلى درجة نزل شوية أهو أهون شوية. إنما لما يبقى حساباته كلها على الواجبات وخلاص وخليني قاعد عند البوابة، طب ما يمكن الواجبات تطلع فيها مشاكل وما تلاقيش البوابة وتلاقي نفسك برا البوابة وقاعد وفي مشكلة كبيرة. ده احنا عندنا أهل الأعراف عندهم مشكلة كبيرة جدا، يقعدوا الله أعلم يقعدوا قد إيه برا الجنة قاعدين يتفرجوا على أهل الجنة وأهل النار، دول بيتعذبوا ودول دخلوا الجنة وهم قاعدين مش عارفين هيروحوا فين. يا رب احنا معدول ولا معدول؟ دول أهل الأعراف اللي هم بإذن الله رايحين الجنة، لكنهم استوت أعمالهم بين الحسنات والسيئات. ولذلك المسلم الناصح يعمل لكي أن يكون في أعلى المكانات وأعلى الدرجات. وثبت في الصحيح أيضا عن أنس أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر، أصابه سهم غرب. حارثة ده شاب صغير جدا، شاب صغير كان تحت 20، ويوم بدر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قتل في غزوة بدر، أصابه سهم غرب، يعني مش عارفين مين اللي يعني أصابه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر وأمه وصلها الخبر، أم حارثة الشاب الجميل ده اللي كان من أبر الناس بأمه، النبي صلى الله عليه وسلم سمعه في المنام، يعني رأى في المنام صلى الله عليه وسلم في الجنة وسمع صوت قارئ يقرأ صوت جميل، فقال من هذا؟ قالوا هذا حارثة بن النعمان. قال نعم البر نعم البر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة الولد ده الشاب ده كان بر بأمه جدا. ولذلك أنتوا تصوروا بقى المشهد ده، الأم دي بقى مع الولد ده جاية بعد ما وصلها خبر إن هو قتل في بدر، جاية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا على ما تسأله، شوفوا جاية تسأله عن إيه، عن الدرجات، فين ابني؟ فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، انت عارف يا رسول الله حارثة ده عندي ايه، فإن كان في الجنة لم أبك عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. يعني لو ربنا رزق الجنة أنا خلاص الحمد لله أرضى بذلك، لأن هذا من فضل الله إن ربنا يرزق الجنة. أما لو كان غير كده بقى يكون ابني طلع رياء وسمعة أو نحو ذلك، وأنت الوحي يخبرك فسترى ما أفعل، هعذبك طبعا طول العمر على إنه فقدت وللأسف فقدت على لا شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجنة واحدة هي؟ في الروايات الأخرى قال يا أم حارثة إنها جنان كثيرة. هي جنة واحدة؟ أنت فاكرة يخش الجنة يعني جنة واحدة كل الناس قاعدين فيها؟ لا، دي جنان كثيرة، درجات كثيرة جدا. إنها جنان كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه في الفردوس الأعلى، الشاب ده كان له من الأعمال الجليلة، جهاد في سبيل الله، نصرة دين الإسلام، بر والدين، ولذلك وصل إلى هذه المكانة العالية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة متفاضلون فيها بحسب منازلهم، بحسب منازلهم. أنا هقرأ حديث واحد من حديثين أوردهم الشيخ علشان نكمل بقية المبحث يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر. أهل الجنة بيتفرجوا على الناس اللي في العلالي قوي، الناس اللي في الدرجات الكبيرة فوق، يشوفوهم أهل الجنة التانيين يشوفوه، بس شايفينهم زي ايه؟ زي الكوكب اللي بعيد. شوف انت الكوكب اللي او النجم اللي انت شايفه فوق في السماء، اهل الدرجات العالية اهل الجنة يبقوا شايفينهم بقى من بعيد قوي قوي، هم في الغرفات العالية يتمتعون. نسأل الله ان يجعلنا وإياكم منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، هم دول هيبقوا الأنبياء اللي في المنازل العالية قوي دي. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لا ده أبدا ناس من أمم الأنبياء جميعا آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعملوا وتنافسوا في الأعمال حتى وصلوا إلى هذه الدرجات. قال الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. مش مجرد الإيمان فقط, مش مجرد الإيمان فقط, لا الغرفات دي معها أعمال زيادة عن مطلق الإيمان أو عن مجرد الإيمان, لا أعمال زيادة. قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون. فما هذه مسألة غير يعني لابد من يعني أن تكون حاضرة. قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. مش بالفلوس ولا بالعائلات والعشائر والعزوة والعشيرة, لا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لا لا لا, الله سبحانه وتعالى القرب عنده والزلفة عنده والمكانة والدرجة عنده مش بالأموال ولا الأموال ولا الأولاد ولا العشائر, إنما بالأعمال الصالحة. قال إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال وأهل الدرجات العاليات يكونون في نعيم أرقى من الذين دونه. ده نقلة تانية دي, حتى أهل الدرجات العالية هم نفسهم بيتفضلوا, حتى أهل الدرجات العالية. قال فقد ذكر الله أنه أعد للذين يخافونه جنتين. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان, ووصفهما ثم قال ومن دونهما جنتان, أي دون تلك الجنتين في المقام والرتبة, يعني في درجة أقل منها. ومن تأمل صفات الجنتين اللتين ذكرهما الله آخرا علم أنهما دون الأوليين في الفضل, والأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. الاثنين أصحاب اليمين والمقربين دول دول ناس فوق في العالي, لكن برضو بينهم فرق. ربنا قال في جنة أصحاب اليمين ومن دونهما جنتان, وقال في جنة المقربين ولمن خاف مقام ربه جنتان. وبعدين الأوصاف بقى, قال ولما وصف الجنتين, قال القرطبي ولما وصف الجنتين أشار إلى الفرق بينهما فقال في الأوليين فيهما عينان تجريان, وقال في الأخريين فيهما عينان نضختان. نضختان دي بتاعة أصحاب اليمين, وبعدين بقى التانيين بقى السابقين قال في حقهم فيهما عينان تجريان, لأن العين اللي بتجري غير اللي ايه اللي واقفة وبتطلع مية, النضاخ اللي الجارية أفضل منها. قال وقال في الأوليين فيهما من كل فاكهة زوجان معروف وغريب رطب ويابس فعم ولم يخص, فواكه يعني من كل ما تشتهي الأنفس. وقال في الأخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان, ولم يقل من كل فاكهة زوجان كما قال في أصحاب الدرجة الأولى. الغرض المقصود يعني أن أصحاب الجنة درجات, بل أصحاب الدرجات العالية درجات, ويتفاوتون في هذه الدرجات. يعني في الدقائق كده سريعة أنا أتعرض للمطالب البقية. المطلب الثاني قال أعلى أهل الجنة وأدناهم منزلة. قال روى الإمام مسلم وذكر يعني السند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة, قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة, أقل واحد في الجنة. الحديث دي بعضنا لما بيسمعها يقول يا سلام ما شاء الله حاجة جميلة أوي, يا ليتني حتى كنت زي ده. لا, قول يا رب كن في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة. ده الرجل ده طالع منين؟ طالع من جهنم عافانا الله وإياكم. قال فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا آخذته. الرجل ده لما يطلع من النار وبعدين ربنا قربه من باب الجنة يسمع بقى الأصوات ويشوف الجنة يفتكر أنها اتملأت خلاص وبقت يعني بالتعبير اللي العصري شوية عندنا ده بقت كومبليت ما فيش مكان خلاص. فيقول كيف يا ربي وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا آخذتهم. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ أنت فاكر حد من ملوك الدنيا ترضى أن يكون لك زي الملك ده اللي كان عنده قصور وجنات وأنهار عايش فيها؟ فيقول رضيت يا رب، يعني أنت هتديني زي واحد من ملوك الدنيا؟ ده طالع من النار كانش يتصور أنه ينجو. قال فيقول الله عز وجل يعني له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت رب. فيقول لك هذا وعشر أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي. قال ربي فأعلاهم منزلة. سيدنا موسى بيسأل ربي فأعلاهم منزلة، مين بقى أعلى أهل الجنة منزلة رزقنا الله وإياكم أن نكون منهم؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. ولاحظ كده العبارة بتاعت قول الله تعالى في الحديث القدسي أردت أولئك الذين أردت، هم دول أعلى درجة، هم دول اللي أنا كنت عايز المؤمنين كلهم يبقى زيهم، أريد أن يكون المؤمنين شرعا أن يكونوا على هذا النحو. نعم. قال فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال المطلب الثالث المنزلة العليا في الجنة. قال أعلى منزلة في الجنة ينالها شخص واحد، ينالها شخص واحد تسمى الوسيلة، وسينالها إن شاء الله النبي المصطفى المختار خيرة الله من خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في النهاية ذكر أعلى منزلة في الجنة وهي الوسيلة، فيها مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق في ذلك حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة. وساق إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة، ثم سألوا الله تعالى لي الوسيلة فإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة. آخر هذه المطالب قال الذين ينزلون الدرجات العاليات، نماذج من الناس اللي هينزلوا في الدرجات العالية في الجنة. في الحقيقة يعني أول من يذكر في ذلك بعد الأنبياء طبعا العلماء والمجاهدون، العلماء والمجاهدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول، دول أعلى درجة كمان في الشهداء اللي واقفين في الصف الأول. قال فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، ما وشهم ما تلفتش عن العدو، ما فكروش في يعني في الدنيا اللي وراهم، يعني ما التفتوش لحظة، وجوههم كلها ناحية العدو حتى يقتلوا لحد آخر لحظة وهم يعني قاصدون الآخرة. قال أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الدرجات العالية في الجنة. الحقيقة أنه ذكر يعني أنواعا من يعني هؤلاء الذين ينزلون في الدرجات العالية، لكن طبعا يعني الوقت يعني لا يسع، بل ربما أنا أترككم تشويقا للعمل والمنافسة وإلا أحيانا البعض همته في الحقيقة يعني تخبو لما يعرف بعض الأعمال، يقول طبعا خلاص هخش على الأعمال دي. لا، بعض الأعمال أحيانا البعض بيظن أنها بمجردها، لا، صاحب هذه الأعمال أحوال إيمانية تجعلها في هذه المكانة، تجعلها في هذه المكانة. لكن خلاصة يعني هذا المبحث الذي تقدم هو درجات الجنة، أن الجنة درجات، وأن أهلها متفاوتون في هذه الدرجات، وأن الدرجات العالية تكون بحسب الأعمال الصالحة التي أداها هؤلاء في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.